يؤانسني ذكر الحبيب بخلوتي، يؤانسني ذكر الحبيب بخلوتي، ويطرد عني في التباعد وحشتي، ويطرد عني في التباعد وحشتي. وما لي لغير الدمع عين، وإنما وما لي لغير الدمع عين، وإنما إذا فاض من عيني يخفف زفرتي، إذا فاض من عيني يخفف زفرتي.